فمع الشريط الرابع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ابني يغضب بسبب السخرية. أمي، الأطفال يستهزئون بي في المدرسة وينادونني بالدب. هذه الكلمات التي أسمعها يوميا من ابني وهو منكسر الرأس محطم المعنويات. وقمت في سنة واحدة بتغيير مدرسته مرتين، لكن دون جدوى. ماذا أفعل؟ كيف أتصرف مع ابني الذي يبلغ من العمر 12 سنة وهو يعاني ويغضب بسبب سخرية أصدقائه أو زملائه في المدرسة منه؟ هذا موضوع قد يتحدث عن مواضيع عديدة، أو هو يدور في فلك ما نسميه بالتقدير الذاتي لدى الأطفال، وهو الأطفال الذين يتعرضون للسخرية بسبب أشكالهم أو ألوانهم أو بسبب صعوبات في حياتهم أو بسبب إعاقات معينة قد تسبب لهم مشاكل في التأقلم والتكيف مع بيئتهم المدرسية. إذن كيف نعالج هذه المشكلة؟ وهذه وقفات مهمة جدا، من خلال سنفهم قضية أساسية، وهو أن الكثيرين من العلماء التربية والسلوك يؤكدون أن أي اضطراب سلوكي عند الأطفال وعند الإنسان عموما قد يكون بسبب تقديره لذاته. فذلك موضوع التقدير الذاتي للأطفال موضوع مهم جدا، وسأحاول في هذه الوقفة أن أتعرض له بنوع من التفصيل، لأنه لن يعالج مشكلة هذه الأم مع ابني يلقبونه بالدب، ولكن سيعالج قضايا كثيرة. أهم خطوة ينبغي التركيز عليها في بداية معالجة آثار ما يتعرض له هذا الابن من خلال تقليل من أهميته، وهو أن أقلل أنا من أهمية هذا الكلام الذي يسمعه من زملائه بالمدرسة، وعدم إظهار تأثر بما يحكيه لنا. بمعنى يقول أمي دوب يسخر مني، وأنا أبكي، وأنا أغضب، وأنا أطور، وأنا أضرب، وأنا أدخل في مشاكل، لا ينبغي أن أتأثر كأنني أنا مثلا متأثر بأنه ينادونه بالدوب. فأنا ينبغي أن أقف محايدا، لا أضحك ولا أسخر ولا أتعاطف وأتأثر من داخلي، ولا أبرز مشاعر الغضب ولا الأسف، بل أن أقابل شكاوى الابن بنوع من البرود الهادف إلى التقليل من الأمر في حد ذاته، واحتقار ما يقوله الزملاء، ما يقوله الآخرون. لماذا؟ لأننا حينما نظهر تأثرنا وإبراز مشاعرنا وتعاطفنا، سواء كان لفظا أو بلغة الجسم وملامح الوجه، سوف يقوي لدى ابننا مشاعر الإحباط والألم الناتج عن السخرية، وبالتالي سوف يفقده ثقته بنفسه ويبدأ في رحلة انعدام التقبل الذاتي. هذه الرحلة هي التي تحول حياة الإنسان إلى سلسلة من المشكلات لا تنتهي، مشكلات مع الشكل ومع الذات ومع اللون ومع الوزن ومع الطول ومع العرض وغير ذلك. إذن ما هي الاقتراحات العلاجية التي نطرحها لمعالجة مشكل التقدير الذاتي أو مشكل الطفل مع ذاته؟ إذا استطعت أختي، أنا أوجه الخطاب لهذه الأم ولكل أم أو أب يعاني ابنه من المشكل نفسه، إذا استطعت أن تصلي مع ابنك إلى تشجيعه ودفعه ليبدأ هو نفسه النظر إلى جسمه بشكل مرح، بعد أن نكون قد خففنا عنه آثار السخرية وقللنا من قيمة سخرية زملائه وأهميتها، فنصل بإذن الله إلى مرحلة التقبل الذاتي والرضا عن الذات أو الرضا بالذات. حينما نصل إلى هذا، قد نصل إلى تقليل قيمة هذه الاستهزاءات من خلال أمثلة عن بعض الصالحين وغيرهم ممن كانت صفاتهم أو صفاتهم هي أسماء لهم، مثل الأعمش وذو اليدين. أنا عيب الخلق أم الخالق؟ الأعمش كان أعمش لأن كانت فيه صفة موجودة، ذو اليدين كان مقطوع اليدين. فلذلك دائما نبدأ وننطلق من منطلق أن الإنسان أحيانا صفته لا تعيبه، وإنما شخصيته هي التي ينبغي أن يفتخر بها. أنا عيب الخلق أم الخالق سبحانه وتعالى؟ الخطوة المهمة في عملية العلاج هو بناء ما يسمى بالتقدير الذاتي. شجع ابنك على تقدير ذاته وحبها والاعتزاز